صلاة الجماعة. إذا لا بد من مراعاة الحال في تطبيق السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ليست من السنن الدائمة ولكنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإتيان بها فيه خير وفيه تأسٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحتاج الأمر إلى تهيئة وإلى تمهيد. وما يسارع إليه بعض المتعجلين من قراءتها بدون تمهيد هذا بخلاف السنة. السنة أن يمهد للناس، أن يذكر لهم هذا في حديث عقب صلاة من الصلوات، أو أن يذكر لهم هذا الأمر في خطبة الجمعة أو في غيرها، يذكر لهم أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأننا سنفعله في اليوم الفلاني. حتى إذا كانت لبعضهم حاجة لا يرتبط بهذا الإمام ويذهب فيصلي في مسجد آخر حتى لا تتعطل مصالحه. بعض الناس عنده سفر في موعد محدد، والآن مواعيد السفر محددة في الطائرات أو غيرها، لو تأخر الإنسان عنها فاتته الرحلة، فاته موعد السفر. فلا بد من أن يمهد الإمام لهؤلاء قبل أن يشرع في تطبيق السنة. وقد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهم هذه السور وما كان يمهد لهم، ما كان يقول لهم قبلها سنقرأ الليلة في صلاة المغرب بسورة الطور أو في بعض الصلوات مثلا بالأعراف، لا، لأن الحالة مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مقامه مقام تعليم، والناس الذين كانوا يحضرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحضرون ليتعلموا، وهم حريصون حريصون على هذا التعلم. حتى لو أطال النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ القرآن كله في ركعة صلوا معه، لأنهم كانوا يتعلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حالنا نحن فهو مختلف، الذي يأتي ليصلي في المسجد في الأعم الأغلب ما يأتي ليتعلم، وإنما جاء ليؤدي هذه الفريضة ثم ينصرف بعد ذلك لشأنه. فلا بد من مراعاة هذا الأمر أيها الإخوة حتى لا نتسبب في فتنة الناس عن دين. تفسير سورة والنجم، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. اللات والعزى كما ذكر هنا صنمان من الأصنام المشهورة في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. واللات يقال إنه كان صنما لثقيف، ولا يعني كون الصنم لقبيلة معينة أن غيرها من القبائل لا تتقرب إليه، بل كانت بعض القبائل لها أصنام تشتهر بها، ومع ذلك إذا مر بها غيرها من القبائل كانوا يتقربون إليها. فاللات كان صنما مشهورا لثقيف، وكانت تتقرب إليه أيضا بعض القبائل. والعزى يقال إنها كانت لبعض قبائل العرب، لغطفان أو لغيرهم، ومع ذلك كانت قريش أيضا تتقرب إليها. وفي يوم أحد عندما أصيب المسلمون بما أصيبوا به قام أبو سفيان، وكان على الكفر يومها وهو قائد المشركين، قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال لنا العزى ولا عزى لكم، يريد أن يسخر من المسلمين وأن يحقرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أجيبوه، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد من هذا أن هذه الأصنام كانت موجودة مشهورة لبعض القبائل، وكانت بعض القبائل أيضا الأخرى تشاركهم فيها. وهذه الأصنام لا تغني عن نفسها شيئا، فما بالك بأن يظن أنها تجلب خيرا لغيرها أو تدفع عنه سوءا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحلف بهذه الأصنام أو الحلف بغير الله مخرج عن دين الإسلام، لأن الحلف هو تعظيم أيها الإخوة، الذي يحلف بشيء يعظمه، ولا يستحق التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يحلف بالصنم يقول واللات والعزى أو بغيرها، هذا يعظمها ويجعل لها الصدارة ويجعلها في مقام الألوهية، وهي ليست كذلك، هي أحقر وأذل من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لمن صنع ذلك، من حصل منه ذلك، كيف يتوب، كيف يخرج من هذا الذنب من حلف بهذه الأصنام يقول لا إله إلا الله، يتشهد من جديد، يدخل في دين الإسلام. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، القمار والميسر هذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي من أعظم المفاسد، لأنها من أعظم وسائل أكل الأموال بالباطل التي حذر الله سبحانه وتعالى عنها، حذرنا الله منها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من أعظم وسائل أكل المال بالباطل القمار والميسر. وهذه أمور تعتمد على الحظ كما يقولون، فلذلك قد يخسر فيها إنسان خسارة عظيمة، وقد يربح فيها آخر ربحا عظيما وهو لم يبذل شيئا كثيرا. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالذي يميل إليها أو يدفعه الشيطان إلى هذا السبيل، إذا قال لصاحبه تعالى نفعل كذا، حتى وإن لم يفعل فليتصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصدقة كفارة لهذا الذنب، وهذا دليل على أنه قد جاء بإثم عظيم حتى ولو لم يفعل. ما بالك لو فعل، لو فعل وقع في إثم عظيم، لكن حتى لو قال مجرد هذه القولة، قال له تعالى أقامرك، لو قال له كذلك فإنه قد وقع في إثم، وعليه أن يتصدق لله سبحانه وتعالى تكفيرا عن هذا الإثم الذي وقع. تفسير سورة القمر اقتربت الساعة، قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا دليل على أن هذه السورة نزلت في مكة، وهذه مثل سورة الطور من السور التي حاج الله سبحانه وتعالى بها المشركين والمعاندين، وذكرهم بعذاب الله، وذكرهم باليوم الآخر، والتهديد والوعيد هذا إنما ينفع مع أصحاب القلوب الحية. قد جاء في هذه السورة قوله تبارك وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها سمعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في مكة وقد كانت صبية صغيرة، كانت طفلة، سمعت هذه الآية وحفظتها في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبيل هجرته عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت في بدايات سن التمييز، وهي التي ذكرت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت حديث الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لبيتهم في وقت ما كان يعتاد المجيء فيه، ثم بعد ذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر إخراج من في البيت، يعني إخراج عائشة وإخوتها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ليس هناك في البيت غريب تخشى منه. هذا دليل على أن عائشة في ذلك الوقت رضي الله عنها بدأت تميز وبدأت تعقل، وقد روت أنها سمعت هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وهي تهديد ووعيد لأهل مكة بمحادتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير سورة الرحمن، قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا من النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، والجنة درجات، تتراءى هذه المنازل لأهلها، يعني كل أهل منزلة يرون من فوقهم كما يتراءون النجوم من بعدها وارتفاعها عن بعضها. وأعلى درجات الجنة الدرجة التي يكون فيها النبيون والصديقون والشهداء، ثم تأتي بعد ذلك بقية الدرجات. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا جنتين: جنة للسابقين، وهؤلاء هم الأقل بالنسبة لعموم الخلق المهتدين، السابقون السابقون كما جاء في سورة الواقعة: أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهؤلاء أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنة في داخل الجنة، وغيرهم أعد لهم جنة أخرى، ولكل جنة مع ما فيها من نعيم فيها تمييز عن الجنة الأخرى. فقوله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، يعني غير ما ذكر، هناك جنتان آنيتهما من فضة، الجنتان الأوليان آنيتهما من ذهب، كل ما فيها من ذهب. وهاتان الجنتان من دونهما في المنزلة والمرتبة آنيتهما وكل ما فيها من فضة، وكل هذا من نعيم الله سبحانه وتعالى وفضله على أهل الجنة. وأيضا أهل الجنة يمتعون بشيء آخر يزيد على ما هم فيه من نعيم ولا يساويه نعيم، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله الكريم أعظم نعمة ينعم بها أهل الجنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون قال ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا بالنسبة للمؤمنين، وأما أهل النار والعياذ بالله فإنهم لا يحصلون هذه النعمة، يحجبون عنها، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأهل هاتين الجنتين ليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر، إلا رداء الكبر، هذا إذا كشفه الله سبحانه وتعالى لهم تمتعوا برؤيته سبحانه وتعالى. فربهم معهم في هذا النعيم، ربهم في هذه الجنة يزيد نعيمهم نعيما إلى نعيم، ويمتعون برؤية وجه الله الكريم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا دليل على الرضا، رؤيتهم لله سبحانه وتعالى دليل على رضا ربهم عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا من زيادة النعيم، وهذا تفصيل لبعض ما في الجنة حتى يتسابق إليها المتسابقون، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة لا تنال بالميراث ولا تنال بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما تنال بالعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرغبا في الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من يشتري؟ لا يستطيع الإنسان أن يحصل ذلك إلا بالعمل والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وما في الجنة لا يمكن أن يتصوره عقل بشري، ومر معنا في بعض الدروس الماضية أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، وإلا في الحقيقة هي كما وصفها الله سبحانه وتعالى وكما وصفها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيها ما لا أذن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما يذكر في بعض الأدلة من بيان شيء من نعيم الجنة إنما هو من باب التشويق لها حتى يتسابق إليها المهتدون. فقوله تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام، أزواج أهل الجنة، جاء في بيان مساكن هؤلاء الحور، مساكن المؤمنين، جاء هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. اللؤلؤ هذا في الدنيا شيء ثمين، شيء ثمين، ويتسابق الناس إلى شرائه وإلى اقتنائه، ومهما عظمت حباته فإنها لن تكون شيئا كثيرا. تتفاضل حبات اللؤلؤ في الكبر، قد تكون الحبة بقدر الحمصة أو قريبا من ذلك، هذا أفضل أنواعه وأكبرها. لكن ما بالك إذا تصورت خيمة من لؤلؤة، لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها 60 ميلا، خيمة واحدة ليست من القماش وليست من القش وليست مما يألفه الناس في الدنيا، من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهلون للمؤمن من أهل الجنة لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها وعظمتها. هذه واحدة، فما بالك ببقية أنواع النعيم، ما بالك بطعام أهل الجنة، ما بالك بتكريم الله سبحانه وتعالى لهم بتجليه عليهم ونظرهم إليه. كل هذا من النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. لو تصورنا هذا الأمر أيها الإخوة، للواحد مثل هذه اللؤلؤة المجوفة، كم تأخذ هذه اللؤلؤة من المساحة؟ وهل هذه هي ما أعده الله للمؤمن من النزل؟ أعد له شيئا كثيرا غيرها، لكن هذه واحدة مما يعطاه المؤمن في الجنة. وكم من مؤمن يدخل الجنة عبر حقب التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها، أعداد لا يحصيها إلا الذي خلقها، كل واحد له مثل هذا وأكثر. ثم هناك أصحاب الدرجات العالية، أصحاب القصور، أصحاب الغرفات، ثم بعد ذلك ما تفيض عنه الجنة تتسع لكل هؤلاء، ويبقى فيها كما مر معنا في الأحاديث المتقدمة تبقى فيها أجزاء ليس لها سكان، فيخلق الله سبحانه وتعالى لها خلقا. هذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، ودليل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى. فما بقي علينا إلا أن نتسابق، إلا أن نسعى إلى هذا النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الجنة أطلع عليها ملائكة وسألهم عنها، قال كيف لو رآها عبادي؟ قالوا لو رأوها لما بقي أحد إلا دخلها، يعني ما بقي أحد يذهب للنار، كلهم يتسابقون إلى هذا النعيم. ثم خلق الله سبحانه وتعالى النار فأطلع عليها ملائكة وسألهم كيف لو رآها عبادي؟ قالوا لو رأوها ما دخلها أحد، هربوا منها. فالله سبحانه وتعالى حجب كل واحدة منهما، فحجبت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. ولذلك دخول الجنة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر على ما يلاقيه الإنسان من الآلام والمصائب والمنغصات حتى يدخلها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى فيها وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما النار فإنها قد حجبت بالشهوات، العذاب الذي في داخلها الذي ينفر عنها حجب بالشهوات، شهوات البطن وشهوات الفرج، شهوات النفس وتزيين الشياطين، هذا كله حجب النار. فلذلك تؤثر هذه الشهوات في الناس حتى تقود بعضهم إلى دخول النار، نسأل الله لنا ولكم الأمن والسلام. تفسير سورة الممتحنة، قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضغينة معها كتاب، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئا من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا وما يدريك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الراوي: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول كما قلنا يعين على بيان المعنى، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الآية سببها أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين ومن أصحاب بدر، يعني ممن شهدوا غزوة بدر، فاجتمعت فيه ثلاثة أسباب من أسباب التفضيل: سابقته للإسلام، وهجرته إلى المدينة، وكونه ممن شهد بدرا. وهذه من موازين التفضيل العالي. هذا الرجل كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزوهم قبيل فتح مكة، يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على غزوهم حتى يأخذوا الحيطة. وما ينبغي لإنسان مسلم أن يفعل هذا مع أعداء المسلمين، أن يدلهم على خطط المسلمين، أو أن يدلهم على غرة المسلمين، أو أن يدلهم على مواطن الضعف فيهم. ومن جودة التخطيط إخفاء المعلومات عن الأعداء. فقام هذا الرجل فكتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزوه. فالله أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام، جاءه الوحي فأخبره بهذا الأمر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصحابه من الفرسان الشجعان المغاوير، أرسل عليا رضي الله عنه والزبير والمقداد، أرسلهم وأخبرهم، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، هذه في طريق المدينة، طريق من المدينة إلى مكة، أمرهم أن يذهبوا إليها فإنهم سيجدون امرأة معها كتاب، وأمرهم أن يحضروا الكتاب. فذهبوا سراعا على خيلهم حتى وصلوا إلى هذه الروضة، فوجدوا الضعينة. الضعينة في الأصل هي الجمل الذي تركب عليه المرأة، ولكنه أطلق على المرأة التي تركب الجمل، مقصود به المرأة التي كانت راكبة على الجمل. فوجدوها في الروضة فسألوها عن الكتاب، قالوا: هات الكتاب. قالت: ليس معي كتاب. والعادة أن الإنسان إذا كانت عنده مسألة عظيمة أو سر لا يختار إليه إلا من يصلح له، فهذه المرأة كانت مختارة بعناية، ما كانت المرأة هذه سهلة. وضعت الكتاب في ضفائر شعرها، وضعته تحت الشعر وضفرت شعرها عليه حتى لا يستطيع أحد أن يتعرف على هذا الكتاب. فقالت: ليس معي كتاب. فقال بعضهم لبعض: ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إن معها كتاب، لا بد أن معها كتاب. قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقين ثياب، يعني لنجردنك من ثيابك. هددوها، وهذا شيء عظيم بالنسبة للمرأة. المرأة عندما تعرى من ثيابها، فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقاصها وألقت به إليه، فأخذوه فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوه من حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم، أمر عظيم، هذا في مقاييس العصر يعتبر خيانة عظمى، من جرائم الخيانة العظمى. هذا قوانين المعاصرة تعتبره من الخيانة العظمى، إفشاء أسرار الدولة الكبيرة. فأحضره النبي عليه الصلاة والسلام، أحضر حاضر، وسأله عن الكتاب فاعترف. ما هذا يا حاضر؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا لفعلته هذه، كيف تصنع هذا؟ فقال يا لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأً